آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، لا، ذلك يوم التغابن. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. والمغبون تعرفونه، ضاعت تجارته وفلاحته وما استفاد شيء. فالإنسان يعمل بالإيمان والعمل الصالح يفوز وينجح ويربح، والذي يكفر ولا يعمل يخسر يغبن. هذا التغابن، ذكر هذا من صورة التغابن وانتقل بنا إلى صورة الطلاق. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: وبال أمرها، أي جزاء أمرها. وبال أمرها، ضاقت وبال، جزاء أمرها، فسر الوبال بالجزاء. وقال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذ هما صحابيان جليلان، أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فتغيظ فيه رسول الله وغضب ورضي بهذا، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن باد له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعله من أمر يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. الشيخ خلط المسألة، ما كان هكذا. أولا حكم الطلاق في الحيض. الله يقول: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هو العدة؟ أن تكون طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ثم يطلقها لأول العدة. فابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسمع ذلك عمر منه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: عمر فابني فعل كذا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يراجعها ثم حتى تطهر وتحيض وتطهر، ثم بعد ذلك يطلقها إن أراد أن يطلقها. ومن هنا الجمهور من الصحابة والتابعين على أن الطلاق في الحيض يقع، وخلاف الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الطلاق في الحيض لا يقع. الرسول ما أقره، ما قبله، قال: ارجع إليه يراجع زوجته وينتظر حتى تكمل حيضتها وتطهر، فإذا طهرت ما يمس ما يجامح ثم يطلقها. وهنا شيخكم إن قبلتم هذا ماذا نصنع؟ كيف نجمع بين المذهبين؟ إذا سأل النساء: طلقت امرأتي وأنا حائض، نقول طلقة قول الجمهور. وإذا قال: هذه الطلقة الثالثة وهي حائض، نقول: لا بأس عليك، لا تعدها طلقة حتى لا تحرم زوجتك عنك. أو قال: طلقتها الأولى وهي حائض، وهذه الثانية والثالثة ليست حائض، فما دامت تخرج من قبضتي ويكرب وتحزن هي، نأخذ بتلك السنة ونقول: لا تتبعها طلقا. هكذا أقول. القول كما قلت لكم الجمهور على أنها طلقة، تبهتم؟ خلاف الجمهور يقول ليس بطلقة، لكن نحن ما نفسح المجال للعوام والناس كلهم، نقول إذا كنا مضطرين اضطرارا خشية أن تحرم عليه زوجته، نقول لا تعدها طلقة. هذا الجمع بين المذهبين. واسمعوا، قال: فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، أي بالجماع ما هو باليد. فتلك العدة كما أمر الله. وأولاة الأحمال أجلنا محن بيان العدة يعني، وسيأتي بيان الآية. ثم قال الشيخ: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى، هؤلاء مشايخ البخاري من شيخ إلى شيخ، عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده. جاء رجل إلى ابن عباس يستفتيه وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، مات زوجها أربعين ليلة ولدت، شهر وعشر أيام، أربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين، تعتد عد آخر الأجلين وهو أربع عشر وعشرة. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السائل في من خطبها. والمسألة كما علمت في الأولى تعلم الثانية. منهم من يقول تعتد أطول عدة، المدة التي تكون عدة أطول، ومنهم من يقول تعتد إذا ولدت ولو في يومها انتهت عدتها. وأولاة الأحمال أجلهن ما هي؟ أن يضعن حملهن. لكن نظرا إلى كرب وحزن أهل الميت، هذه كانت معهم تأكل وتشرب في بيتهم، بعد أربعين يوم تزوجت وهم في كرب وحزن، الأولى أنها تنتظر أربعة أشهر عشرة. لطيفة هذه أيضا. نعم حداد. قال: وقال سليمان المحارم وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحاب يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال فضمز لي بعض أصحابي، إن كان شو غضب أزنا. قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية كوفة. فاستحيا وقال، لكن عمه لم يقل ذاك. فلاقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ قال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ هكذا لنزلت صورة النساء القصرى وهي صورة الطلاق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انتهى صورة الطلاق. والآن والكلام طويل في صورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال الشيخ: باب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الحرام يكفر، من قال ما أتي أنت علي حرام يكفر كفارة يمين. في الحرام يكفر، فأنت حرام علي أو تحرمون علي أو أنت حرام أو حرموك هذا ابن عباس يقول الرسول أفتى في هذا، أفتي في هذا وهي كفارة كما سيأتي. كل ما يحرم نعم، لكن بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء ذكر القرطبي 18 قولا تبان أصحها إذا ناوى الطلاق فهو طلاق، إذا قال أنت حرام إذا ناوى الطلاق طلاق، ما ناوى الطلاق يكفى كفارة يمين. اسمع سيأتي البيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال في الحرام يكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن الرسول لما خلى بأم إبراهيم وهي جارية له غضبت حفصة لأنه كان في بيتها، قال حرمتها هي عليه حرام العسل وهذا هو أولى أم إبراهيم، فقال هي علي حرام، فناداه الله وقال لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، تريد أن ترضي حفصة وعائشة كما سيأتي بيانه. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش وهي مرأته، ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة، تواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها، فلتقل له أكلت مع مغافير نوع من الحبوب من اللي يسقط بالسماء، ماذا يسمى؟ أي لا لا لا لا لا ينبت في الأرض من المطر، كمع، نوع من الكمع، مغافير. إني أجد منك ريح مغافير، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. هذا الشاهد عندنا، وقد حلفت لا تخبري بذلك، حلفت نهاه الله لما تحلف وبين له الكفارة. وقال باب تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سامع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه قال مكث سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، عام كامل أنا أرغب أن أسأل عمر عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، خائف منه، حتى خرج يوما عمر حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك شجر لحاجة له ليقضي حاجته، قال فوقفت له ففرقت له حتى فرق صب عليه الموت والله، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة، حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر. قال فقلت والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي عن علم فاسألني، ما ظننت أن لي علم فاسألني عنه، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل في كتابه وقسم لهن ما قسم وأعطاهن. قال قال فبين أنا في أمر أتمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، هذا عمر يحدث بينما أنا في أمر أتأمره، إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريده، ما حاجتك في أمر أريده أنا؟ فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، أن تراجع أنت وإن ابنتك لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، فكيف تقول هنا بنتك هكذا فعلت؟ فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة بنته، فقال يا بني إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، يعني عائشة حب أعجبها حسنها حب الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابة منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالحجر، أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأ صدورنا منه من الخوف. وإذا صاحب الأنصار يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت رغم أنف حفصة وعشية وعائشة، رغم أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج منه حتى جئت، فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة بدرجة غرفة صغيرة يجلس فيها، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة واقف. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب، أي أخبر الرسول أن عمر عند الباب، فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينها شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا أيضا، وعند رأسه أهب جلد أيضا غير مدبوق معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الله أكبر، موعظة تساوي الدنيا وما فيها، لهم الدنيا ولكن لنا الآخرة، فلو جعنا ولو عرينا ما يضرنا ذلك لأننا ننتقل إلى السعادة. ثم قال الشيخ باب وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخبير، الآية تقول ماذا؟ وإذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم عرف عرض وعرض عن بعض المقاتل من أنبه، قال نبين العليم والخبير الله تعالى إلى الخبير. قال حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. عائشة وحفصة. قال الشيخ باب إذا إن تتوب إلى الله فقد سقط قلوبكم. الآية من سورة التحريم. إن تتوب إلى عائشة وحفصة فقد سقط قلوبكم. قال سقطت وأصغت ميل سقط مالت لتصغى لتميل. وإن تظاهر عليه فإن الله هو وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هو أبو بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهر تعاون. وقال مجاهد قوا أنفسكم أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم. وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا. فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة في الماء فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتين اللتان تظاهرتا على ابن عباس تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وقال الشيخ باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن الآية. حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال عمر عنه رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى رب إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن مسلمات من الآية فنزلت هذه الآية. خلاصة القول في هذا كما علمتم أن من حلف يكفر عن يمينه ومن حرم كذلك ولم ينوي الطلاق يكفر عن يمينه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ربه أولا قال لي ما تحرم حل الله لك فلا يجوز التحريم إثم فلهذا لا بد من كفارة يمحو الله بها الإثم. كذلك غيرة النساء فطرية كما تقول طبيعية لا بد من غيرة النساء. الضرة غار عن ضرتها كما غارت عائشة وحفصة عن هذه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له حكام الروم وكذا في نعيم عمر قالوا ذلك وأنت الحصير أثر في جسمك فقال اسكت لهم الدنيا ولنا الدار الآخرة. فهذه الحكمة ما ننساها. يصبر المؤمن على الجوع على الفقر ما دام يرجو الله الدار الآخرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير ما عليه شيء حتى أثرت في جسمه فبكى عمر قال يا رسول الله قال لا تبكي يا عمر أولئك الكفار حسبهم الدنيا لكن سوف يقصرون في الآخرة ويعوشون مليار ملايين سنين في جهنم ونحن إن تعبنا في الدنيا أيام فقط جوعنا أو عطشنا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه أرسل زكاة ماله إلى أخ له في بلده محتاج فقير يقول فإذا بأبيه يأخذ تلك الزكاة فهل برئ ذمته؟ فإذا أخوه والده أخذ هذه الزكاة قل هل برئ ذمته من هذه الزكاة؟ سائل كريم يقول لي أخ فقير وأنا أغناني الله في بلد آخر فبعث له بعض زكاتي أو كل زكاتي، فلما بعثتها له أخذها أبي، فهل يجوز إذا كان أخوك فقيرا وأعطيته جازت الزكاة فيه، يبقى أخوك يعطيها لأبيه أو لأمه أو لغيره شأنه لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز التصدق على الأموات لوجه الله تعالى؟ صدقة يدفعها لميت. سائل يقول هل يجوز التصدق على الأموات؟ نعم، لكن كيف يقول؟ يتصدق ويقول اللهم اغفر لفلان وارحمه، يعطي الصدقة يضعها في يد فقير أو مسكين ويقول اللهم اغفر لفلان وارحمه متوسلا إليه بهذه الصدقة. لا تفهم أن الصدقة أجرها يؤخذ ويعطى، ما هو أجرها؟ أن يغفر الله له ويرحمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم من جهاز مذياع أو غيره فهل نصلي عليه؟ سائل كريم يقول إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في إذاعة في جهاز في كذا في شريط هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم سواء باسمه محمد أو أحمد أو بالنبوة والرسالة رسول الله أو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقط إذا كنت تأكل أو تشرب ما تقطع أكلك ولا شربك، أو كنت تتغوص في مكان نجس لا تصلي ولا تحتل. نعم. جزاكم الله خيرا. وإذا ذكر النبي في الصلاة قال وإذا كنت تصلي وسمعت ما قال رسول الله قل صلى الله عليه وسلم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الطلقة الأولى بالنسبة للمرأة، وإن ما صليت مشغول بصلاتك كالمشغول بأكله وشربه لا حرج. نعم. يقول هذا السائل الطلقة الأولى ما هي، متى عدتها ومتى يمكن أن يراجعها؟ ما هي؟ كيف العدة بالنسبة للطلقة الأولى إذا طلقها كم عدتها؟ العدة يقول العدة كم؟ طلق رجل امرأته وهي طاهر كما يسمى، عدتها تنتهي أن تحيض ثلاث حيضات، تطهر وتحيض تطهر وتحيض، منهم من يقول ثلاث أطهار ومنهم من يقول ثلاث حيضات، والكل واسع تنتهي العدة. وإذا انتهت عدتها فهل يمكن له أن يراجعها؟ إذا انتهت العدة لا يحل له إرجاعها إلا بعقد جديد. طلق الرجل ما أتاه وانتهت عدة التي هي ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على خلاف في ذلك، إذا انتهت العدة أيام العدة كانت تأكل وتشرب على حسابه في بيته، انتهت العدة بانت منه تذهب إلى أهلها، وإن أراد يعقد عليها بعقد جديد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كانت طلقة رجعية يا شيخ، إذا كانت الطلقة رجعية أو باينة. الطلقة الرجعية ما يحتاج إلى شيء، قول راجعت زوجتي ويشهد اثنين من أول يوم أو الأسبوع الثاني، لكن إذا كانت الطلقة باينة بالثلاث أو انتهت العدة ثلاث حياض وما رجعها لا بد من عقد جديد. بالنسبة للمحرمة إلا أن تنكح زوجا. نعم. بالنسبة للمحرمة إلا أن تنكح زوجا غيره طلقات الثلاث. لا، إذا تفصيل غير هذا. معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الطلاق فراق بين الرجل ومرأته، لا بد وأن يكون إذا هناك ضرر أذى، فالله ما يرضى لعبده أن يؤذى ولا لأمته أن تؤذى أبدا، فإذا حصل الضرر بين الرجل والمرأة تعين الطلاق ولا حرج، بدون ضرر الطلاق مكروه ولا ينبغي عبد وله باطل، لكن إذا حصل الضرر كيف نرفع الضرر؟ بما يرفع بالطلاق، إن طلقها استراحت منه وإن طلقها لأجل استراحة هو منها. هذا الطلاق الطلقة الأولى، ثم راجعها ثم بقيت عنده كذا سنة أو شهر فطلق طلقة ثانية، ثم بعد ذلك عام عامين شهر طلقها الطلقة الثالثة، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها. والمكر والحيلة الشيطانية، يأتي شخص يخطبها ليحلها له، لا تحل لا تحل لا تحل أبدا إلا إذا تزوجها مؤمن يريد العيش معها ومات أو طلقها. هذا هو الطلاق البائن. طلاق بائن ثاني، طلقها طلقة واحدة وما راجعها حتى انتهت العدة ثلاث حيضات، أصبحت الطلقة هذه بين بينونة صغرى لا تحل له إلا إذا عقد عليها عقد جديد. مثل بينونة الصغرى إذا طلق رجل امرأته في المحكمة طلقة واحدة، لكن طلقها في المحكمة طلقة بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد. الطلقة التي يرجع فيها ما تكون في المحكمة، طلقها فيما بينه وبينها وأشهد اثنين طلقة. عرفتم الطلاق ثلاثة أحوال، للطلاق ثلاثة أحوال: طلاق رجعي، طلاق بين بينونة صغرى، طلاق بين بينونة كبرى. البينونة الكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، بينونة صغرى لا تحل حتى يعقد عليها عقد جديد. طلاق صغير طلقة صغرى ما فيها شيء، يراجعها بعد شهر أو شهرين ما لم تنتهي العدة، إن انتهت عدتها لابد من عقد جديد. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنادي زوجتي بقولي يا أختي فهل تحرم علي؟ سائل كريم يقول: إني أنادي أختي زوجتي فأقول يا أختي لا تفعلي كذا، يا أختي ائتيني بكذا، هل هذا تحريم؟ إذا قال يا أختي يريد حرمتها فهي حرام طلقها، لكن إذا ما يريد الطلاق والحرمة أخته نعم، المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه حلف يمينا على زوجته قائلا إن صار هذا الشيء فإنها تحرم عليه كما حرمت مكة على اليهود. أين؟ يقول: قال لزوجتي إن حصل هذا الشيء فإنك تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود. مكة على اليهود. سائل يقول: رجل قال لامرأته إن فعلت كذا تحرمين علي كما حرمت مكة على اليهود، بمعنى لا تحلين لي أبدا، إن نوى الطلاق بهذا وهي طلقة لا محالة، ما نوى الطلاق يكفر كفارة يمين كما سمعنا في الآية، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين ما استطاع يصوم 3 أيام إن فعلت قطعا، وإن لم تفعل ما في شيء ما حنت. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هناك فتاة أريد الزواج منها ولكن الوالد غير قابل، يقول فبماذا تنصحوننا فضيلة الشيخ؟ أعيد السؤال. يقول: يريد أن يتزوج من فتاة ووالده يرفض ذلك. والده أو والده؟ والده هو. سائل كريم يقول: لي رغبة في الزواج بفتاة عرفتها وأبي رفض ذلك ومنعني منه، ماذا نصنع؟ الجواب: اجتهد في إقناع أبيك بواسطة رجال يعرفونه، صلات بينكم قوية كذا، توسل تشفى حتى يأذن لك، هذا المطلوب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أن نعتمر عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو أحج عنه أو أتصدق صدق عنه الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وهو والعياذ بالله من أسوأ الذنوب. الرسول تقول اللهم اغفر لرسولك وقد غفر الله له. الرسول لا يدخل أحد الجنة إلا بعد دخول محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تتقرب الله بالصيام عليه أو الصدق أو كذا؟ هذا خطأ، ما فيه إلا الصلاة والسلام عليه ألف مليون مرة، اللهم صل على محمد وآله وسلم ليلا نهارا. أما تصدق عليه بريال أو بعمر أو بحج أو بوقف من الأوقاف وقفت على الرسول ليثاب على ذلك، هذا باطل باطل أبدا، ما عرفت قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. السائل فضيلة الشيخ يسأل هل يعذر الإنسان بجهله؟ يقول هل يعذر المرء بجهله في هذه الأيام؟ الجواب لا يعذر أبدا، ويجب أن لا يجهل، يجب أن يتعلم. هل هناك من لا يعرف أن الخمر حرام؟ أقول مع الأسف أنا ما نعرف. هل هناك من لا يعرف أن الغيبة والنميمة حرام، أن سب المؤمن وشتمه حرام، أن أكل الربا حرام؟ أي جهل يقبل؟ يقع الجهل مثلا في الصلاة، ما عرف نقول أعيد صلاتك مثلا، جهل في الصيام ما عرف نقول أقضي صومك. نعم يعذر ما يواخذ فقط الإنسان، متى يعذر؟ سائل يقول متى يعذر المرء بالجهل؟ ما عندي علم أن هناك من يعذر بجهله، ما عرف وتاب يتوب الله عليه. أما ما دام جاهل المعذور لا يصوم ولا يصلي ولا يعبد الله لأنه جاهل، ما في أحد يقول هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول البعض بأن صفة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تشمل على آله ولا يجب أن تشمل على أصحابه رضي الله عنهم، فما صحة هذا القول؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم ذكر أهل العلم أن صيغها نيف وثلاثين صيغة، وبينت لكم أعظمها وأصغرها وأسهلها. الصلاة العظيمة هي الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم الصيغ الأخرى أنا أصلي اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما عشرة، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما عشرة، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما عشرة، وهكذا مئات صيغ كثيرة. أسهلها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، فإن زدت وصحبه لك ذلك وأزواجه وذريته لك ذلك، الباب واسع. جزاكم الله خير. سال يقول شخص غضب على زوجته ولم يطلقها وذهب إلى المحكمة وأخرج صكا بالطلاق وهي حامل، يقول هل يقع هذا الطلاق؟ شخص يقول ما طلق امرأته ولكن ذهب إلى المحكمة وطلق وخرج صك بالطلاق وهي حامل، الآن بانت منه بينونة صغرى لا ترجع إلا بعقد جديد لا أقل الأكثر، يعقد عليها من جديد وتعود له إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا كانت الثالثة لا. حامل يا شيخ ما وضعت مسألة، ولو كان حامل ما تطلق تطلق تطلق، لكن ما زالت العدة كيف بينونة صغرى؟ يمكن يرجع محكمة طلقها يقبل صاحب. الذي أعلمه أن الطلاق إذا تم بالمحكمة باين بينونة صغرى، ويقول حامل وما زالت العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الحمل هذه إذا مات زوجها ما هو في الطلاق، إذا مات زوجها كما تقدم لنا إذا وضع زوجة انتهت عدتها ولو 40 يوم أو 50 أو شهر. والحامل إذا طلقها زوجها إيش تبقى في عدتها إذا ولدت ولو في اليوم انتهت العدة. بارك الله فيك. ما زالت في العدة. الذي قال أهل العلم أقول الطلاق بالمحكمة باين، هذا كتب صك ما طل والله طلقها ما في ذلك شك أبدا. جزاكم الله خيرا. بالنسبة فضيلة الشيخ للزكاة أو الصدقة، هل تعطى لإنسان لا يصلي وهو مدخن أيضا؟ سائل كريم يقول هل الصدقات والزكوات تعطى لمن لا يصلي ويدخن؟ الجواب دائما أقول أما المدخن لا حرج، قل له لا تدخن يا أخي أبدا وأعطيه الزكاة ولا حرج. أما لا يصلي يجب أن لا يوجد بيننا من لا يصلي أبدا، ما نقر فلان ما يصلي نقول نعطيه ولا نعطيه، لا يجب أن يوجد، حرام أن يبقى بيننا من لا يصلي، كافر يقتل. أو ما سمعتم هذه شايعة، البيت في واحد يصلي واحد ما يصلي، كيف يجوز هذا؟ أنت مؤمن وإلا؟ إذا قلت أنا كفرت اجعل بنيط على راسك والتحق بالصليبيين أو باليهود، نعرف أنك كافر. أما ما تصلي لما ما تصلي؟ فلهذا ما ينبغي أن يوجد في قريتنا من لا يصلي، صلي وإلا أنت كافر، كفرك رسول، اذهب إلى الكفار. أما نخليه ما يصلي وهو كافر بيننا ونسأل نعطيه ولا نعطيه، ما يجوز أن نعطيه أبدا، وجوده باطل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم الزواج بالأجنبيات بعد إسلامهن؟ سائل كريم يقول ما حكم الزواج بالأجنبيات بعد إسلامهن؟ إن كنا يهوديات ونصرانيات ولو ما أسلمنا يجوز أن تتزوج يهودية أو نصرانية، وإذا أسلمت من باب أولى، لكن إذا كانت مشركة لا تتزوج إلا إذا أسلمت وقالت أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. نعم. يقول من الولي في هذه الحالة، ولي الزوجة؟ يقول السائل من الولي لها إذا كان لها أب أو أخ ورضي بذلك؟ نعم، ما رضي الأب والأخ المحكمة أو جماعة المسلمين يعقدون يتولونها. أيما مؤمنة ما وجدت أب ولا أخ يتولى عبد صالح من أهل البلاد يتولى عقدها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ سائل كريم يسأل عن رفع اليدين الله أكبر الله أكبر في صلاة الجنازة. الجواب من أهل العلم من يقول يرفع يديه ومن يقول لا، ما في حاجة لرفع اليدين، إذن فرفع اليدين أفضل، فيها حسنة زائدة لا تحرمها. هل هناك تعب وإلا عياء؟ هل هناك نهي عن الرسول؟ الثابت عن ابن عمر عبد الله كان يرفع يديه، فلهذا رفع اليدين فيه أجر، ما رفع صلاته صحيحة. نعم. سائل يقول هل فعل صحابي واحد يعد حجة الإسلام؟ عقب علي بهذه الصورة، قلت ابن عمر هو الثابت عنه كان يرفع يديه، قال السائل هل فعل الصاحب الواحد من الأصحاب نستن به؟ نقول نعم، أصحاب الرسول عمله من السنن، لا شك أنه رسول صلى الله عليه وسلم أو سمع رسول صلى الله عليه وسلم ولا حرج. إذا لم يعلم مخالف. نعم. جزاكم الله خيرا. ثم يقول ما حكم من خالف الإجماع، إجماع علماء الأمة؟ أعيد، ما حكم من خالف الإجماع؟ سائل كريم يقول ما حكم من خالف إجماع الأمة؟ لا يجوز العمل بما يخالف أمة الإسلام، أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة لا يجوز خلافهم ولا الخروج عنهم أبدا، ومن خرج عنهم وخالفهم خرج من إسلامه. أهل السنة والجماعة، هم أهل كتاب السنة. هؤلاء من خرج عنهم وأبى أن يصلي صلاتهم أو يصوم صيامهم أو يزكي زكاتهم فهو ليس من المؤمنين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل لي أن لا أتمضمض، هل لي أن لا أتمضمض ولا أستنشق أثناء الوضوء وأنا صائم خوفا من أن يتسرب الماء إلى حلقي؟ بهلول يقول أضحككم ووسع عليكم. ما يقول هذا البهلول؟ يقول أنا صائم ما نريد أن نستنشق ولا نتمضمض خشية أن الماء يصل إلى حلقي، فنترك المضمضة والاستنشاق نمسح هكذا فقط. لماذا ملايين المسلمين مضوا وما فعلوا هذا ولا قالوا، وأنت الآن في القرن العشرين تقول؟ نعم، لو كان حقيقة إذا تمضمضت لا بد وأن يصل ما إلى حلقك نقول ما تمضمض، لو استنشقت حقيقة يصل ما إلى حلقك، لكن مضمض واستنشق ما يرفع النسم فقط ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز أن أؤدي عمرة لأخي الميت بعد عمرتي؟ نعم، هل له أن يؤدي عمرة لأخيه الميت بعد أداء عمرته؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعتمر فإذا فرغت من عمرتي واسترحت ساعات أو أيام هل يجوز لي أن أعتمر من التنعيم عن أخي الميت؟ يجوز عن أخيه، عن عمي، عن صديقه أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أنا شاب تزوجت قريبا ومرضت بما يسمى بالزكام أو الحمى، وكنت صائما فأفطرت وتناولت الدواء نظرا لمرضي فأكلت فتنشطت قليلا تنشط قليلا شعر بالراحة، ثم جامع زوجته وهي صائمة. هذا بهلول لا يقول. ماذا يقول؟ يقول: أصابني زكام وعطشت وتألمت وتعبت، قلت نفطر ما دام المرض يبيح الإفطار أفطرت، لما أفطرت جاءت الغريزة والشهوة فجامعت امرأتي. يا ويحك، عليك الكفارة. المرأة إن أنت أكرهت على ذلك أنت تكفر عنها، وإذا هي رضيت ورغبت عليها كفارتها وعليك الكفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فضيلة الشيخ: يقول: ما حكم ما نراه في كثير من الدول الإسلامية من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما الحكم فيما نراه في الدول الإسلامية من الاحتفال بالمولد النبوي؟ الجواب: هذه بدعة تأصلت وأصبحت تعتبر من الدين عند العوام والجهال، وهي والله بدعة. ما احتفل الرسول بمولده ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أولادهم ولا أحفادهم 300 سنة ما سمع المؤمنون بالمولد والاحتفال. فالقرن الرابع 325 أخذوا عن النصارى لما هبطت الأمة، فبدعة هذه. صلي على النبي 1000 مرة خير من أن تحتفل 50 حفلة. نعم. جزاكم الله خيرا. معتمر من السودان يقول: لم أجد إحراما داخل الباخرة ونويت، لعله نوى ما ذكر، أعطيت إحراما في جدة ثم أحرمت منها، فما الحكم؟ ما هو واضح. أتى من السودان وما عنده إرداء وإزار. سائل يقول: أتيت من السودان وأحرمت في جدة، ما كان عندي إزار ولا رداء. الجواب: يا محب، لا بأس، لأن الفقهاء اختلفوا في ميقات أهل السودان، منهم من قال جدة هي ميقاته لأنها مقابل البلادين، فبناء على هذا لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. السفر من مكة إلى المدينة هل يحق فيه القصر؟ سائل كريم يقول: هل السفر من المدينة إلى مكة يجوز فيه قصر الصلاة؟ نعم، هذه مسافة طويلة، القصر يكون في 48 كيلو، هذه 400 كيلو 500 كيلو، لا حرج في هذا أبدا، تصلي وتقصر الصلاة في سفرك إلى مكة أو في عودتك من مكة إلى المدينة. إخوانكم يرغبون في الدعاء، هيا بنا ندعو ربنا، والدعاء هو العبادة ومخها. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أكرمنا، يا ربنا أعزنا، يا ربنا طهرنا، يا ربنا أصلحنا، يا ربنا اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع دولتهم وصفوفهم واجعل عبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعل كلمتك رب العالمين، اللهم تب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجمعنا على الحق ولا تفرقنا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من متحابين لك وفيك يا حي يا قيوم، واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واشف اللهم مرضانا وطهر قلوبنا ونزك نفوسنا.